لا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا بدراماتك العجيبة يا شيخ عيد شعبان، اليوم لنا عيد، والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى نظر قلوبنا بنور القرآن. مرحبا شيخ عيد شعبان، صلواتك جميل جدا ما شاء الله. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما لا إله إلا الله. لا ولله الحمد، ولله الحمد، ولله.